لأنه بعيد عن الدنيا ويكون فيه زهد، لم يأتي امرأته، والعلم عند الله، إن لم تظهر فيه حكمة واضحة في ذلك، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولهما عنه رضي الله عنه يعني ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا، وهذا يفيد العموم، يعني من صور أي صورة في الدنيا سواء كانت نحتا أو رسما باليد أو متحركة أو ثابتة مما فيه الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بينافخ، أي يؤمر يوم القيامة بأن ينفخ فيها لتتحرك هذا المصور، وهذا من باب التعجيز له. مثال ذلك: لو أتى رجل لآخر ومعه سلاح يهدده ويقول له: احمل هذا الجبل وإلا عذبتك بسلاحي، ففيه تعجيز وإهانة له. ويدل أيضا هذا الحديث على طول عذاب المصور، لأنه قال: وليس بنافخ، يعني يطول فترة استجابته مع العدم مما يزيد عذابه في النار والعياذ بالله. ثم قالوا عن ابن الهياج أن علي بن طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها. وهذا فيه كيفية إزالة ذلك لكونه محرما. وأما وضع الخط على الرقبة يظن أنه طمس، ليس هذا بطمس، وإنما الطمس إزالة معالم الوجه من العينين والأنف ونحو ذلك. ولا قبرا مشرفا، أي مرتفعا عن شبر، إلا سويته بحيث يصل إلى الشبر فقط، لأن رفع القبور وسيلة إلى تعظيمها، ثم بعد ذلك قد تعبد من دون الله بالغلو فيها. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. أعطنا الرحبية، ها الرحبية، بيتين الرحبية، ما قال حافظين الرحبية بيتين. ها يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر هديت فإن وافقت السهام. يذكر رحمه الله أولا كما سبق أن المناسخات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحالة الأولى،

تمام. كمل يا كمل، خذ اصبر شوي، كمل يا شيخ هشام. بعدين الثاني السدس واخ شقيق شقيق الباقي، اصل المسألة ستة، واحد في انكسار كذا. طيب هنا هنا خمسة صح؟ هذا ما فيه. ها ها باقي خمسة، خمسة والرؤوس كم؟ ثلاثة. طيب اضرب ثلاثة ضرب ستة ولا لا؟ 18. ايوه شايف شيء. شلون؟ ها جزء السهم كم؟ ها برا جزء السهم كم؟ اقسمها. هذا كم يأخذ شقيق وشقيق كم؟ ها شو احنا عندنا هنا كان خمسة صح؟ خمسة ضرب ثلاثة اللي جزء السهم. شوف جزء السهم، شوف نظرنا الرؤوس كم عددهم؟ أخ شقيق عن رأسين سهمين صح؟ وأخت شقيقة سهم، وصل المسألة ثلاثة ستة صح؟ ستة ضرب ثلاثة 18. الأم أخذت واحد، واحد بثلاثة ثلاثة صح؟ طيب وهنا خمس السهام خمسة قبل انكسار ضرب ثلاثة 15. الأخ شقيق كم يأخذ؟ 10. تمام حط 10. طيب شوفنا المسألة الأولى. ها ها لا ماشي صح، صحح المسألة الأولى راجعها. شوف الزوجة تأخذ واحد والسهام سبعة صح؟ سبعة سهام سبعة صح؟ والرؤوس كم؟ خمسة في مباينة. نضرب الرؤوس في أصل المسألة، أصل المسألة كم؟ ها ثمانية، خمسة بثمانية 40. طيب ها ها الزوجة خمسة والابن اثنين خمسة عشرة، والابن الثاني اثنين خمسة عشرة، والبنت خمسة. تمام ها كيف؟ ها ها يلا مو برد صلحها بس. هذا وش زوجة هذه؟ ها شلون سبعة صارت؟ زوجة كم تأخذ ثمن؟ ها شو 40 تقسيم 8؟ لا لا أصحح المسألة هذه أصلا الأولى. الزوجة ثمن واحد، عد قسمتها. واحد طيب، والباقي كم؟ 7. طيب 7 و5 مباينة يصير 5. 7 ضرب 5 35. كيف تقسمها؟ 35 تقسيم عندك كم سهم؟ 5. طيب 35 تقسيم 7 يلا صلح. ها ايوه هنا عندنا السهام، شوف هنا 5 ولا لا، هنا 7. 7 ضرب 5 35. خلاص اكسب 35، قدامك 5 رؤوس، الابن 7 والابن 7 ثاني والبنت، البنت 7 14 14. طيب خذ يا بعدين خلاص قسمت الحين المسائل، الأولى كم طلع أصلها؟ 40. ها 35. طيب صلحها بس 35. قالك 35 أيوة. طيب اجمع 14 و14 كم؟ 28 زائد 7 ها زائد 5. طيب شلون صارت؟ ها كذا صح ولا لا؟ ها غلط، يروح صحح الغلط. صح ولا غلط يا محمد؟ أصل المسألة كم؟ عندنا 8 و5 تصير 40. أصل المسألة 40. اجمعها 40 هذه، خلاص 40. أيوه 40. ها؟ كذا صح؟ تمام يلا. ها؟ طيب بعدين احنا قسمنا الميت الأول وقسم الميت الثاني، بعدين نسهم الميت 14 وما صح مسألته اللي هو 18، وش بينها؟ توافقت تمام. وهي 18 تمام. يعني المسألة هذه تنطبق على درس اليوم. طيب تمام. طيب حط هناك. طيب حط بس هنا لا. عند 18 حط الوفقها 9 وهنا كسب تمام. تمام ها. طيب بس خلاص عط سلمان يكمل. ها سلمان معي. سلمان سبحان، قسم الميت الأول قسم الميت الثاني، ونظرنا بين سهام الميت الثاني مع أصل مسألته فصار موافقة